ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين وبآياته مؤمنين غير جاحدين. والحمد لله رب العالمين. وصلوات الله وتسليماته وتبريكاته على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للناس أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم الحسرة والندامة يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم ادفع عنا به النقم. اللهم أنزل علينا من نعماء القرآن وبركاته وفتوحه وابتهالاته يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا كريم يا متين. اللهم خلقنا بأخلاق القرآن وأدبنا بآداب القرآن واجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن قرأ القرآن فرقا ولا تجعلنا ممن قرأ القرآن فشقا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رؤوف يا رحيم يا رؤوف يا رحيم. اللهم أدب أبناءنا بآداب القرآن وأحينا وإياهم على القرآن. اللهم اجعلهم من أهل القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أذن في توبتنا فنتوب. اللهم أذن في توبتنا فنتوب. اللهم هب لنا توبة نصوحا تغفر بها ذنبنا وتمحو بها خطأنا وترفع بها زللنا وتتجاوز بها عن تقصيرنا وإساءتنا. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم بدل سيئاتنا حسنات، اللهم ارفعنا عندك في أعلى الدرجات، اللهم أنلنا من أعظم العطايا والمكرمات، يا رفيع الدرجات، يا رفيع الدرجات، يا مقيل العثرات، يا غافر الزلات، يا ماحي الخطيئات، يا مجيب الدعوات. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا وعن آبائنا وأمهاتنا، اللهم ارض عنا وعن آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وأعقابنا والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من يجود على عباده، يا من يتفضل على عباده وهو أهل الثناء والمجد وهو أهل المغفرة، اللهم جد علينا، اللهم جد علينا وتفضل علينا وتكرم علينا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين. اللهم أسكننا الفردوس الأعلى، اللهم أسكننا الفردوس الأعلى، اللهم ارفعنا ولا تضعنا، اللهم ارفعنا ولا تضعنا، اللهم ارفعنا ولا تضعنا، اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونستعيذ بك ونستجير بك من شر ما استعاذك منه عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم افتح علينا من بركات السماء والأرض، اللهم افتح علينا من بركات السماء والأرض، اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا تجعل مسألتنا إلا إليك، ولا تجعل ابتهالنا إلا إليك، ولا تجعل ذلنا إلا بين يديك. اللهم افتح علينا من أسرار عبادتك، اللهم افتح علينا من أسرار عبادتك وحلاوة مناجاتك والأنس بك عن الناس، اللهم افتح علينا من حلاوة مناجاتك والأنس بك عن الناس، اللهم هب لنا رحمة من لدنك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أنر أفئدتنا، اللهم أمدنا بمددك الكريم، اللهم أمدنا بمددك الكريم، ورقنا في معارج التقرب إليك، وأزلفنا منك وقربنا إليك. اللهم اسلك بنا سبل العارفين، اللهم اسلك بنا سبل المحبين، اللهم اسلك بنا سبل المحسنين يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بقلوبنا قلوبنا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اختم أعمالنا بالخيرات، واختم آجالنا برفعة الدرجات وتراكب العبادات. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، لا خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مخذولين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. إذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين ولا مخذولين ولا خاذلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القبور بعد وفاتنا من خير منازلنا، اللهم وسع فيها ملاحدنا، اللهم أنر قلوبنا بالصالحات، أنر قلوبنا بالخيرات، أنر قلوبنا بالبركات، أنر قبورنا برفعة الدرجات. اللهم إذا كنا في القبور فكن لنا، فمن يكون لنا إذا اشتدت بنا السكرات، من يكون لنا إذا كنا في حفرة مظلمة، من يكون لنا إذا خلانا أهلنا وأبناؤنا. اللهم فكن لنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا من هو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، اللهم فارحمنا، اللهم فارحمنا، اللهم فارحمنا في كل ساعاتنا، في كل أوقاتنا، وفي أشد كرباتنا. اللهم اجعلنا يوم القيامة من المطمئنين، وعند قيام الأشهاد من الآمنين، ولا تخزنا يوم الدين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين والمعتدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بالظالمين والمعتدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بالظالمين والمعتدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجعلنا من عبادك المخبتين، اللهم اجعلنا من عبادك الأواهين الخاشعين القانتين، اللهم اجعلنا من الراكعين الساجدين، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين. اللهم يا رب العالمين اجعل هذه الختمة ختمة مباركة على من قرأها وسمعها وصلى فيها ومن تابعها، اللهم اجعلها مباركة علينا وعلى أبنائنا وأزواجنا وبيوتنا، اللهم اجعلها نورا لنا في قلوبنا، اللهم اجعلها رفعة لنا في درجاتنا، اللهم اجعلها نورا لنا في أبنائنا وأزواجنا وبيوتنا يا رب العالمين. اللهم أنزل عليها من نورها وبركتها على أهل القبور في قبورهم، وعلى آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا وولاة أمرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين، اللهم بنورها وبركتها فاقض حاجاتنا، اللهم اقض حاجاتنا، اللهم اقض لنا حوائج الدنيا والآخرة، اللهم اقض لنا جميعا حوائج الدنيا والآخرة، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين. اللهم إنا نسألك بها أن تعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، واجعلنا من المقبولين، ولا تجعلنا من المطرودين ولا من المحرومين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.